وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ 难道你们不知道吗？ 安拉曾为你们制服天地间的一切， 他博施你们表里的恩惠，有人争论安拉的德性，但他们既无知识，又无向导，且无灿烂的经典。如果有人对他们说，你们应当遵守安拉所降世的经典，他们就说，不然，我们遵守我们祖先的遗教。 即使恶魔叫他们去受烈火的刑罚，他们仍要遵守吗？ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 诚心归顺安拉，而且常行善事者，却已把握住坚固的把柄。 万事的结局，只归安拉。不信教者，你不要为他们的不信而忧愁，他们只归于我。我要把他们的行为告诉他们，安拉却是全知他们的胸怀的。我使他们稍稍享受幸福，然后。 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 如果你问他们，谁创造了天地？ 他们必定说：“安拉，你说一切赞颂全归安拉，不然，他们大半不知道，天地万物只是安拉的，安拉却是无求的，却是可颂的。假若用大地上所有的树来制成笔。” 用海水做墨汁，再加上七海的墨汁，终不能写进安拉的言语。安拉却是万能的，却是至睿的。 创造你们。 和复活你们，只像创造一个人和复活一个人一样，安拉却是全聪的，却是全明的。ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجر مسمى وأن الله بما تعملون خبير